الملوك الثاني الأصحاح الخامس عشر. في السنة السابعة والعشرين ليربعام ملك إسرائيل ملك عزاريا بن أمصيا ملك يهوذا. كان ابن 16 سنة حين ملك، وملك 52 سنة في أورشليم، واسم أمه يكوليا من أورشليم. وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أمصيا أبوه، ولكن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات. وضرب الرب الملك فكان أبرص إلى يوم وفاته، وأقام في بيت المرض، وكان يثام ابن الملك على البيت يحكم على شعب الأرض. وبقية أمور عزاريا وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ ثم اضطجع عزاريا مع آبائه فدفنوه مع آبائه في مدينة داود، وملك يوثام ابنه عوضا عنه. في السنة 38 لعزاريا ملك يهوذا ملك زكريا بن يربعام على إسرائيل في السامرة 6 أشهر، وعمل الشر في عيني الرب كما عمل آباؤه. لم يحد عن خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، ففتن عليه شلوم بن يابيش وضربه أمام الشعب فقتله وملك عوضا عنه. وبقية أمور زكريا هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ذلك كلام الرب الذي كلم به ياهو قائلا: بنو الجيل الرابع يجلسون لك على كرسي إسرائيل. وهكذا كان. شلوم بن يابيشة ملك في السنة 39 لعزية ملك يهوذا، وملك شهر أيام في السامرة. وصعد مناحيم بن جادي من طرسة وجاء إلى السامرة، وضرب شلوم بن يابيش في السامرة فقتله وملك عوضا عنه. وبقية أمور شلوم وفتنته التي فتنها هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. حينئذ ضرب مناحيم تفصح وكل ما بها وتخومها من طرسة، لأنهم لم يفتحوا له. ضربها وشق جميع حواملها. في السنة 39 لعزاريا ملك يهوذا ملك مناحيم بن جادي على إسرائيل في السامرة 10 سنين، وعمل الشر في عيني الرب. لم يحد عن خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ كل أيامه. فجاء فول ملك أشور على الأرض، فأعطى مناحيم لفول 1000 وزنة من الفضة لتكون يداه معه ليثبت المملكة في يده. وضع مناحيم الفضة على إسرائيل على جميع جبابرة البأس ليدفع لملك أشور 50 شاقل فضة على كل رجل. فرجع ملك أشور ولم يقم هناك في الأرض. وبقية أمور مناحيم وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ ثم اضطجع مناحيم مع آبائه وملك فقحيا ابنه عوضا عنه. في السنة 50 لعزاريا ملك يهوذا ملك فقحيا ابن مناحيم على إسرائيل في السامرة 2 سنين، وعمل الشر في عيني الرب. لم يحد عن خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، ففتن عليه فقح ابن رمليا ثالثه، وضربه في السامرة في قصر بيت الملك مع أرجوبة ومع أرية ومعه 50 رجلا من بني الجلعاديين. قتله وملك عوضا عنه. وبقية أمور فقاحيا وكل ما عمل ها هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل في السنة 52 لعزاريا ملك يهوذا. ملك فقح بن رمليا على إسرائيل في السامرة 20 سنة، وعمل الشر في عيني الرب. لم يحد عن خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. في أيام فقح ملك إسرائيل جاء تغلث فلاسر ملك أشور وأخذ عيون وآبل بيت معكة ويانوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالي وسباهم إلى أشور. وفتن هوشع بن أيلة على فقح بن رمليا وضربه فقتله وملك عوضا عنه في السنة 20 ليثام بن عزية. وبقية أمور فقح وكل ما عمل هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل في السنة 2 لفقح بن رمليا ملك إسرائيل. ملك يثام بن عزية ملك يهوذا، كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، واسم أمه يروش ابنة صادوق، وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب، عمل حسب كل ما عمل عزية أبوه، إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات. هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب. وبقية أمور يوثام وكل ما عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. في تلك الأيام ابتدأ الرب يرسل على يهوذا رصين ملك أرام وفقح بن رمليا. واضطجع يثام مع آبائه ودفن مع آبائه في مدينة داود أبيه، وملك أحاز ابنه عوضا عنه.